لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا الشيء الأول الاستغفار، وذلك بأن يقول إذا انتهى من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعض الناس إذا انتهى من صلاته قال أستغفر الله العظيم التواب الكريم إلى آخره، فهذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأذكار توقيفية، فيتوقف فيها المسلم مع النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الاستغفار يهلل، يهلل فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا وارد من حديث المغيرة، وكذلك أيضا من حديث معاوية. ثم بعد ذلك بعد أن يهلل يسبح، والتسبيح ورد له أربع صفات. الصفة الأولى أن يسبح ويحمد ويكبر 33، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يسبح ويحمد ويكبر 33، ثم يقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفة الأولى أن يسبح ويحمد ويكبر 33، فهذه 99. ثم يقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية أن يسبح 33، يقول سبحان الله سبحان الله إلى آخره 33، وأن يحمد 33، وأن يكبر 34 تكبيرا، فهذه 100، فيقول سبحان الله 33، ثم يقول الحمد لله 33، ثم يقول الله أكبر 34. الصفة الثالثة أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل 25 مرة، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول ذلك 25 مرة، فهذه 100. الصفة الرابعة أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، أن يحمد 10 يقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات، ويقول الحمد لله الحمد لله إلى آخره 10 مرات، ويقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره 10 مرات. فهذه 4 صفات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم لنا في مثل هذه الصفات أنه يستحب أن يفعل هذه تارة وهذه تارة إلى آخره، لكي يأتي بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي إلى آخره مما يشرع دبر الصلاة. وهذه الأذكار صورناها إن شاء الله، نوزعها بعد أو في نهاية الدرس بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا دليله حديث ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك. قال الأوزاعي رحمه الله يقول أستغفر الله أستغفر الله إلى آخره كما سبق بيانه. قال باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام إلى آخره. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى وهو الجزء الماهية. يقول الركن هو جانب الشيء الأقوى وهو جزء الماهية، جزء الماهية. والفرق بين الركن وبين الشرط من وجوه. الوجه الأول أن شروط الصلاة قبلها، وأما أركان الصلاة فهي في نفس العبادة. فشروط الصلاة من الوضوء واستقبال قبلة وستر العورة إلى آخره، هذه قبل الدخول في الصلاة. وأما بالنسبة لأركان الصلاة فهي في نفس العبادة. الفرق الثاني أن الشرط لا بد من استمراره، لا بد من استمرار الشرط من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. فلا بد أن يكون الإنسان متطهرا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، ولا بد أن يستقبل من أول الصلاة إلى آخر الصلاة إلى آخره. وأما بالنسبة للركن فهو ينتقل من ركن إلى آخر. أيضا الفرق الثالث من الفروق بين الشروط والأركان أن ركن الصلاة لا يسقط، لا بد أن يأتي به الإنسان، لا يسقط، لا بد أن لا يسقط لا في العمد ولا في السهو إلا مع العجز، فقد لا يتمكن الإنسان من القيام فيسقط عنه ركن القيام من الجلوس. أما بالنسبة للشرط فقد يسقط مع السهو، الشرط هذا قد يسقط مع السهو. فمثلا اجتناب الخبث، هذا يقول العلماء رحمهم الله بأنه من شروط صحة الصلاة كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومع ذلك لو أن الإنسان نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة أو بدنه أو بقعته فإن صلاته صحيحة. قال 12: القيام مع القدرة. هذا الركن الأول، الركن الأول من أركان الصلاة القيام. ودليل ذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث عمران في صحيح البخاري لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله مع القدرة، مع القدرة. أما إذا كان الإنسان يعجز يعني يسقط القيام مع العجز، إذا كان الإنسان لا يتمكن من القيام فهذا يسقط عنه القيام. كذلك أيضا إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة بحيث أنه يود أن لو ركع أو جلس، فهنا نقول أيضا يسقط عنه القيام. يعني إذا كان الإنسان يجد حرجا إذا قام، يحصل له حرج و يحصل له حرج وثقل ومشقة بحيث يود أنه لو ركع أو أنه جلس إلى آخره، فنقول هنا في حال المشقة الظاهرة له أن يجلس. كذلك أيضا في حال الضرورة، في حال الضرورة كما لو خاف على نفسه من عدو إذا قام فإنه يسقط عنه القيام. وهذا الركن القيام هذا بالنسبة للفرض، أما بالنسبة للنفل فإنه لا بأس أن يصلي الإنسان جالسا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القائد على النصف من صلاة على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القائد. قال: وقدر القيام، ما هو قدر القيام المجزئ؟ قدر القيام المجزئ هو قدر تكبيرة الإحرام، قدر تكبيرة الإحرام، فلا بد للإنسان أن يقوم قدر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن. في حديث عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وتكبيرة الإحرام، هذا الركن الثاني من أركان الصلاة. ويدل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، وهذا إسناده حسن. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر، فلا بد من تكبيرة الإحرام. قال: وقراءة الفاتحة، ودليل ذلك حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتقدم لنا أن المصلي لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون منفردا أو إماما، إذا كان منفردا أو إماما فهذا لا بد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان مأموما فتقدم أنه يجب عليه أن يقرأ فيما يسر به الإمام، فمثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، الركعة الثالثة من المغرب، الركعتان الأخيرتان من صلاة العشاء، يجب على المأموم أن يقرأ، لكن فيما يجهر به الإمام هل يجب عليه أن يقرأ أو لا يجب عليه أن يقرأ؟ تقدم نشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا أن الأقرب والله أعلم أنه لا يجب عليه أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، وأن الإمام يتحمل عنه، لكن لو قرأ فهذا أحوط. قال: والركوع، هذا الركن الرابع الركوع، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأيضا حديث أبي هريرة، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والإجماع قائم أيضا على ذلك، الإجماع قائم على ذلك. قال: والرفع منه، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الرفع من الركوع ركن، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ: حتى تطمئن، حتى تطمئن، نعم، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ: حتى تطمئن قائما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الرفع من الركوع أنه ركن من أركان الصلاة، وعند الحنفية أنه سنة وليس ركنا، لأن الله عز وجل لم يذكر في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهم يقولون بأنه سنة. ولذلك تلحظ الآن الذين يتبعون مذهب الحنفية أنهم لا يطمئنون، تجد أنه إذا رفع من الركوع يهوي مباشرة، لأنهم يرون أن الرفع هذا ماذا؟ يرون أنه سنة، يرون أنه سنة. ولذلك تلحظ بعض الإخوة الوافدين إلى المشرق تجد أنه إذا قام من الركوع يهوي بسرعة ولا يعتدل قائما، لا يعتدل قائما، لأن الحنفية رحمهم الله يرون أن الرفع من الركوع أنه سنة. وهذا فيه نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأيضا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته بين السيتين قريبا من السواء. هذه الأشياء متساوية، هكذا السنة. قال والسجود أيضا الإجماع قائم على ذلك، أن السجود ركن من أركان الصلاة بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأيضا محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك إلى آخره. قال والجلوس عنه، الخلاف في هذا الركن كالخلاف في ركن الرفع من الركوع، فالجمهور يرون أن الجلوس أن الجلسة بين السجدتين أنها ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي لفظ حتى تطمئن جالسا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذه وعند الحنفية أن الجلسة بين السجدتين أنها سنة وليست واجبة، يكفي أن الإنسان لكي يفصل بين السجدتين أن يرفع رأسه ثم ينزل مرة أخرى. يعني على مذهب أبي حنيفة رحمه الله لو أن الإنسان سجد ثم بعد ذلك القدر المجزي أن يرفع رأسه ثم يسجد مرة أخرى، أما قوله يجلس بين السجدتين قالوا بأن هذا ليس واجبا وليس ركنا إلى آخره، وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أمراء بني أمية رحمهم الله تصرفوا في الصلاة، ومن تصرفاتهم في الصلاة أنهم خففوا الرفع بعد الركوع والرفع بعد السجود، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين أن هذه الأشياء قريب من السواء يفعلها الإنسان. وقد تقدم لنا أن قدر الركوع 10 تسبيحات، قدر السجود 10 تسبيحات، وعلى هذا يرفع بمقدار 10 تسبيحات ويجلس بمقدار 10 تسبيحات. قال والطمأنينة في هذه الأركان، أيضا هذا ركن من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخره. وما هو قدر الطمأنينة؟ قال بعض العلماء قدر الطمأنينة السكون وإن قل، وقال آخرون بأن قدر الطمأنينة أن يركع أو يسجد إلى آخره بقدر الذكر الواجب. يعني القول الثاني أن قدر الطمأنينة قدر الذكر الواجب، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا إذا ركع الإنسان فيجب عليه أن يطمئن بقدر ماذا؟ ها؟ بقدر قول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، تسبيحة واحدة، لأن الذكر الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يجب عليه أن يطمئن بقدر قول سبحان ربي الأعلى، وإذا جلس بين السجدتين يجب عليه أن يطمئن بقدر قول رب اغفر لي. وأما السنة فأن يزيد إلى 10، هذا إذا كان إماما يزيد إلى 10، وأما بالنسبة للمأموم فهو تبع للإمام، وأما بالنسبة للمنفرد فهو أمير نفسه كما سبق، إن شاء أن يطول طول وإن شاء أن يقصر قصر. قال والتشهد الأخير، إن التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث المسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد هذا دليل على أن التشهد فرض. والتشهد الأخير هو كما تقدم التحيات لله والصلوات إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والجلوس له أيضا الجلوس للتشهد الأخير هذا فرض ركن. وعلى هذا لو أن الإنسان قال هذا التشهد في الصلاة وهو قائم إلى آخره فإن ذلك لا يجزئه، لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشهد وهو جالس. قال والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه، لم يذكر المؤلف رحمه الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركنا، وهذا خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وتقدم لنا أن أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن الصواب في هذه المسألة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركنا، إن أتى بها الإنسان هذا هو الأحسن، هذا هو السنة، وإن لم يأتي بها الإنسان فإن صلاته صحيحة. والدليل على أنها ليست ركن حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء إلى آخره، فهذا يدل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركنا، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب في هذا المسألة. وقال المؤلف رحمه الله أيضا والتسليمة الأولى، هذا أيضا خلاف المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسليمتين كل منهما ركن في الفرض لا بد أن يسلم تسليمتين، وهذا القول هو الصواب خلاف لما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. الحنفية أصلا لا يرون التسليم واجبا، فهم يقولون إذا جلس الإنسان بقدر التشهد فله أن يقوم وله أن يتكلم وله أن يأكل ولا يجب عليه أن يسلم. الرأي الثاني رأي الشافعية والمالكية أن الواجب تسليمة واحدة فقط، والرأي الثالث مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الواجب تسليمتان في الفرض، وهذا القول هو الصواب لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من أحدكم أن يقول على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، فقال يجزئ، وما دون الإجزاء لا تقع به الكفاية، فلا بد لكي يحصل الإجزاء من أن يقول على يمينه وعلى شماله، فدل ذلك على أن كل من التسليمتين واجب وأنه لا بد أن يأتي بهما، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وأيضا لم يعهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمة واحدة في الفرض أبدا، هذا لم يعهد على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر في السفر في القرى في البوادي والأمصار أنه يسلم تسليمتين، ولن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمة واحدة إلا في صلاة الليل. صلاة الليل اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على تسليمة واحدة كان في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فنقول النفل لا بأس أن الإنسان يسلم تسليمة واحدة. قال وترتيبها على ما ذكرنا، أيضا لا بد أن يرتب، فلو أنه سجد قبل أن يركع أو ركع قبل أن يقرأ الفاتحة إلى آخره يقول لا يصح، لأن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خلاف أمره وخلاف فعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع ثم اسجد ثم اجلس إلى آخره، وهذا أمر، وأيضا خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم نشرنا إلى قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول الترتيب بين أجزائها وإلا لم تكن وفق السنة، والأمر الثاني الموالاة بين أجزائها وإلا لم تكن وفق السنة. قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسميع في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع إلى آخره. هذه الواجبات انفرد الحنابلة رحمه الله بذكرها، أما جمهور أهل العلم فلا يرون أنها واجبا، فلا يرون أنها واجب أو واجبات من واجبات الصلاة، فهذا من مفردات مذهب الحنابلة ما يتعلق بتكبيرة الانتقال، تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، التسميع، التحميد، قول رب اغفر لي، التشهد الأول، الجلوس له، هذه ثمان واجبات، هذه ثمان واجبات انفرد الحنابلة رحمه الله بكونها من واجبات الصلاة، أما جمهور أهل العلم فلا يرون أنها من الواجبات. فمثلا على رأي الجمهور لو لم تقل سبحان ربي العظيم في الركوع عمدا فصلاتك صحيحة، لكن عند الحنابلة إن تركت ذلك عمدا فصلاتك باطلة، وإن تركته سهوا فإنك تجبر ذلك بأي شيء؟ بسجود السهو، تجبره بسجود السهو. ولكل منهما دليل، ناخذ الأدلة على سبيل الاختصار. المشهور مذهب الإمام أحمد كما قلنا هذه الثمانية: تكبيرة الانتقال، تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، تشهد الأول، الجلوس له، التسميع، التحميد، ثمانية أركان، ثمانية واجبات. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما أكثر أهل العلم فلا يرون أنها واجب من واجبات الصلاة. الحنابلة استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة أنه ورد الأمر بها، والأصل في الأمر ورد الأمر ببعضها، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة حديث أبي هريرة في الصحيح قال إذا كبر فكبروا، قوله فكبروا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. وأيضا من الأدلة حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أن التشهد ماذا؟ فرض، دل على التشهد فرض، لكن لم نقل بأن التشهد الأول ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عنه جبره بسوء السهو، لو كان ركنا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد الركن لا بد أن تأتي به كما سيأتينا في باب سوء السهو إن شاء الله. فنقول كون النبي عليه الصلاة والسلام تركه وجبره بسوء السهو هذا يدل على أنه واجب وليس ركنا. وعلى هذا ما يكون قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، أن قوله قبل أن يفرض علينا التشهد فيما يتعلق بالتشهد الأول أنه واجب، وأما لوجود الصالح، وأما ما يتعلق بالتشهد الأخير فهو ركن لعدم وجود الصالح. وأيضا من الأدلة التي ذكرها الحنابلة رحمه الله أن هذه الأركان لو قلنا بأن هذه الأركان ليست واجبة لأدى ذلك إلى أن تخلو هذه الأركان من الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حديث معاذ بن حكم في صحيح مسلم؟ قال إن صلاتنا هذه لا يصرح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كما أنه أيضا ورد في حديث عقبة بن عامر وإن كان في ضعف أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم إلى آخره. فهذا أمر يعني هذا أمر. أما بالنسبة للجمهور يستدلون بعدم هذه الأشياء ليست واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها المسيء صلاته، وهذا يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول عدم التسليم، فقد ورد في أبي داود ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الواجبات. والجواب الثاني أن يقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه الشيء الذي أخل به. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، كلام المؤلف رحمه الله على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير أنها من واجبات الصلاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وتقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ركن، وأن الجمهور على أنها سنة. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ركن، والجمهور على أنها سنة. قال وذكرنا من أقرب أنها سنة لما تقدم من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن ما يسقط، لا في العمد ولا في السهو، وأما الواجب فإنه يسقط بالسهو، لا يسقط بالعمد إذا تركها عمدا لم تصح صلاته. وأما بالنسبة للسهو إذا تركها سهوا فنقول بأن صلاته صحيحة، لكن يجبر ذلك بسجود السهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عن التشهد الأول، جبره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو كما حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله. قال وما عدا هذه فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. ما عدا هذه الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله يقول بأنها سنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا بتركها سهوا. لو ترك السنة مثل ترك الاستفتاح اللهم بعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، أو ترك الاستعاذة أو البسملة إلى آخره، فنقول بأن صلاته صحيحة. وقال المؤلف ولا يجب السجود لسهوها، لا يجب، لكن هل يستحب أو لا يستحب؟ يقول ترك السنة لا يجب السجود لسهو، لكن هل يستحب ذلك أو لا يستحب؟ نقول إن كان من عادته أنه يأتي بهذه السنة فيستحب السجود، وإن كان من عادته أنه لا يأتي بهذه السنة بل ترى يأتي وترى لا يأتي إلى آخره فإنه لا يستحب السجود. قل هذا هو الصواب. قل بالنسبة لترك السنة لا يجب السجود، لتركها السجود نقول بأنه لا يجب، لكن هل يشرع هل يستحب؟ نقول إذا كان من عادته أنه يأتي بها فيشرع، إذا لم يكن من عادته أنه يأتي بها فلا يشرع. قال رحمه الله: باب سجدتي السهو. هذا هو الجادر الثاني من جوابر الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله الجادر الأول، أو ذكرنا وأشار المؤلف رحمه الله إلى الجادر الأول وهي الأذكار. الآن المؤلف رحمه الله شرع في الجابر الثاني من جوابر الصلاة وهو السهو، وهو سجود السهو. وهذا من رحمة الله عز وجل لكي يأتي المسلم بهذه الفريضة العظيمة يوم القيامة تامة كاملة. قال: باب السجدتي السهو. وقوله باب مضاف وسجدتي مضاف إليه، وسجدتي مضاف والسهو مضاف إليه، وهذا هذه الإضافة من باب إضافة شيء إلى سبب، يعني السجود الذي سببه السهو. قال: والسهو على ثلاثة أضرب: السهو والنسيان والقفلة. قال بعض العلماء بأنها ألفاظ مترادفة يجمعها أنها ذهول القلب عن معلوم، أنها ألفاظ مترادفة يجمعها أنها ذهول القلب عن معلوم. قال: والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة إلى آخره. والأصل في سوء السهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وهذا أخرجه البخاري ومسلم إلى آخره. واعلم أن أسباب السجود السهو ثلاثة كما سيأتينا إن شاء الله: السبب الأول الزيادة، والسبب الثاني النقص، والسبب الثالث الشك. وسيأتي بإذن الله أحكام كل سبب من هذه الأسباب. وقبل أن ندخل في أحكام سوء السهو نبين ضابط الصلاة التي يشرع فيها سوء السهو. ما هو ضابط الصلاة التي يشرع فيها سوء السهو؟ نقول: ضابط الصلاة التي يشرع فيها سوء السهو كل صلاة لها تحريم وتحليل، كل صلاة لها تحريم وتحليل فهي صلاة يشرع فيها سوء السهو. وهذا يدخل فيه الفرائض والنوافل، الصلاة التي يكون فيها سوء السهو كل صلاة فيها تحريم وتحليل. نعم، لأن نقول الضابط هي كل صلاة ذات ركوع وسجود، ضابطها كل صلاة ذات ركوع وسجود. فدخل عندنا الفرائض والنوافل، وخرج عندنا ما لا ركوع فيه ولا سجود، مثل صلاة الجنازة. فلو أن الإنسان سهى في صلاة الجنازة فإن السجود السهو غير مشروع فيها. كذلك أيضا سجود التلاوة، لو أنه سهى في سجود التلاوة بدلا من أن يسجد سجدة واحدة سجد سجدتين، أو سهى في سجود السكر، أو سهى في سجود السهو، نقول لا يشرع فيه السهو. لا يشرع السجود السهو إلا في صلاة ذات ركوع وسجود. فيدخل عندنا الفرائض والنوافل، الصلوات الخمس والجمعة والسنة الرواتب والوتر، صلاة الإيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء إلى آخره. هذه كلها تدخل عندنا. قال: والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة. شرع المؤلف رحمه الله في السبب الأول من أسباب سوء السهو وهو الزيادة. واعلم أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيادة أفعال، والقسم الثاني زيادة أقوال. يقول الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زيادة أفعال، والقسم الثاني زيادة أقوال. بالنسبة لزيادة الأفعال أيضا ينقسم إلى قسمين. نقول الزيادة في الأصل تنقسم إلى قسمين: إما أفعال وإما أقوال. الأفعال أيضا تنقسم إلى قسمين: أفعال من جنس الصلاة، هذه هي التي يشهد لها. أفعال ليست من جنس الصلاة، هذه لا يشهد لها. فانتبه، بالنسبة للأفعال نقول زيادة الفعل ينقسم إلى قسمين: أفعال من جنس الصلاة هذه تسجد لها، وأفعال ليست من جنس الصلاة هذه لا يسجد لها. فمثال الأفعال من جنس الصلاة مثل لو زاد قيام، زاد جلوس، زاد ركوع، زاد سجود إلى آخره، هذه أفعال من جنس الصلاة تسجد لسهو. أما العمد هذا ينكر الصلاة، لكن السهو هذا يشرع له سجود السهو. فمثلا لو ركع ركوعين أو سجد ثلاث مرات، أو بدلا من أن يقوم جلس، أو بدلا من أن يجلس قام، هذه أفعال من جنس الصلاة يقول يشرع لها سجود السهو. القسم الثاني أفعال ليس من جنس الصلاة: أكل في الصلاة، شرب في الصلاة، مشى، تأخر، تقدم إلى آخره، هذه الأشياء لا يشرع لها سجود السهو. هذه الأشياء لا يشرع لها سجود السهو. لكن هذه الأشياء منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المهم نحب أن ننبه الآن أن زيادة الفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: القسم الأول أفعال من جنس الصلاة، هذه التي يشرع لها سجود السهو، والقسم الثاني أفعال ليست من جنس الصلاة فهذه لا يشرع لها سجود السهو. قال المؤلف: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلسة الحال، وإن سلم عن نقص إلى آخره. القسم الأول من زيادة الأفعال قلنا أفعال من جنس الصلاة، وضرب المؤلف رحمه الله في الركعة: لو زاد ركعة قام إلى خامسة وأتى بها، فنقول إذا أتى الإنسان بركعة فإن ذكر في أثناء الركعة الزائدة أن هذه زائدة فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يجلس في الحال حتى ولو شرع في القراءة، حتى مثلا إذا قام إلى خامسة أو قام إلى رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، فإنه حتى ولو شرع في القراءة فإنه يجب عليه أن يجلس في الحال ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام كما سيأتينا إن شاء الله. الركعة هذه من جنس الصلاة، أو ركن، ركن مثلا زاد قعود، زاد قيام، زاد ركوع، زاد سجود إلى آخره، هذا يقول المؤلف رحمه الله: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، يسجد لسهوه. طيب متى يجب سجود السهو؟ متى يكون سجود السهو واجبا ومتى يكون غير واجب؟ نقول الضابط في ذلك، الضابط في ذلك كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، هذا هو الضابط. الضابط متى يجب سجود السهو متى لا يجب، نقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. مثلا لو أن الإنسان بدلا من أن يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين، الركوع الثاني عمد هذا يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ يبطل. لو تعمد الإنسان وركع ركوعين بطلت صلاته، فسهوه يوجب السجود. أيضا لو أن الإنسان بدلا من أجلس التشهد الأخير قام، عمده هذا القيام عمده يبطل الصلاة، فنقول بأن سهوه يوجب السجود. مثال ثالث، ترك قول سبحان ربي العظيم عمدا، يبطل الصلاة ولا يبطلها عند الحنابلة؟ يبطلها عند الحنابلة، فسهوه يوجب ماذا؟ يوجب السجود. كذلك أيضا لو ترك قول سبحان ربي الأعلى عند الحنابلة متعمدا، فعمده هذا يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، وعلى هذا فقط. طيب، ترك قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، عمده يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ لا يبطل الصلاة. سهوه يوجب السجود أو لا يوجب السجود؟ نقول لا يوجب السجود، وعلى هذا فقس. قال: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. إذا سلم الإنسان، هذه في زيادة الأقوال يعني أدخلها المؤلف رحمه الله، لكن إذا سلم الإنسان عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، بشرط ألا يطول الفصل، بشرط ألا يطول الفصل. فمثلا بدلا من صلي العشاء أربع ركعات صلى ركعتين ثم سلم، فإن طال الفصل وجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها، وإن لم يطل الفصل يعني ذكر بعد دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس، هنا الآن ما طال الفصل لم يطل الفصل، فنقول يأتي بما نقص ويسجد للسهو كما سيأتينا إن شاء الله، وموضع سجوده كما سيأتي إن شاء الله بعد السلام. ودل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى صلاتي العشر، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتين، فذكره ذو اليدين، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين، قال: قال ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه وفتح الباب لعائشة فلا بأس. نحن ذكرنا أن الزيادة زيادة الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة، فإن كانت من جنس الصلاة يسجد السهو، يسجد سجود السهو، يعني إذا أتى بها، إذا أتى بشيء بفعل من جنس الصلاة سهوا سجد له، وإن كان من غير جنس الصلاة هذا لا يشرع فيه السهو. لكن ما هو حكمه؟ من غير جنس الصلاة مثل الأكل، مثل الشرب، مثل لبس الثوب، تقدم تأخر إلى آخره، فتح الباب إلى آخره، هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: لا استوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله إمامه إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول لك حكم هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة لا تخلو من أمرين: إن كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة، إن كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة، وإن كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة. ولا فرق عند المؤلف رحمه الله بين العمد والسهو، لا فرق بين العمد والسهو. والصواب ذلك أن نقول، الصواب ذلك أن نقول إن هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب والحركات وغير ذلك نقول لا تخلو من أمرين، لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون عمدا، أن تكون عمدا، فهذا إن كان أكلا أو شربا هذا يبطل الصلاة إن كان هذا الفعل أكلا أو شربا وكان عمدا، نقول يبطل الصلاة. وإن كان حركة، تقدم وتأخر عمدا وتحرك في ثيابه ولبس أو فتح الباب وغير ذلك، نقول هذا إذا كان عمدا وكان كثيرا متواليا بلا ضرورة يبطله. فعندنا الصواب أن هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة، إن كانت أكلا أو شربا أبطلت الصلاة مطلقا قليلها وكثيرها. لو أكل متعمدا قليلا كان الأكل أو كثيرا أبطل، غير الأكل والشرب من الحركات، هذا نقول يبطل الصلاة إن كانت كثيرة متوالية، إن كانت كثيرة متوالية لغير ضرر، متوالية عرفا لغير ضرر. لو تحرك في الركعة الأولى حركة، في الركعة الثانية حركة، وفي الثالثة حركة، والرابعة حركة، هنا حركات لكنها متفرقة لا تبطل الصلاة. لو كان لضرورة وهو يصلي جاءته نار فتحرك هربا منها، أو سبع أو عدو فتحرك هربا منها، فهذا لا تبطل الصلاة. كذلك أيضا إذا كانت هذه الحركات ليست كثيرة، مثل تحرك حركتين متواليتين، نقول لا يبطل الصلاة. هذا القسم الأول، وهو إذا كانت هذه الأشياء عمدا. القسم الثاني، إذا كانت هذه الأشياء سهوا، فعل هذه الأشياء سهوا، يعني هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة فعلها سهوا، يقول الصواب أن صلاته لا تبطل. لأنه تقدم لنا أن ذكرنا قاعدة، قاعدة تتعلق في أي شيء؟ بالمحظورات، محظورات العبادة، وأنه لا يترتب عليها في المحظورات في العبادة وفي غيره لا يترتب عليها أثرها إلا بثلاث شروط. الشرط الأول الذكر، والشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم. فلو أكره على الحركة في الصلاة، أو أكره على الأكل في الصلاة أو على الشرب، أو نسي تحرك ساهيا أو أكل ساهيا إلى آخره، فنقول بأن صلاته صحيحة، قل بأن صلاته صحيحة. هذا فيما يتعلق بزيادة الأفعال. فاتضح لنا أن زيادة الأفعال تنقسم إلى قسمين، منها ما هو من جنس الصلاة ومنها ما ليس من جنس الصلاة إلى آخره، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام. القسم الثاني زيادة الأقوال. زيادة الأقوال أيضا نقول إن زيادة الأقوال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أقوال من جنس الصلاة، والقسم الثاني أقوال ليست من جنس الصلاة.